وتقرب إكراما لهم وهم يزفون إليها وفودا مكرمين. قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أبواب في غاية الوسع والكبر. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليها يوم هو كضيغ من الزحام. رواه مسلم. فيا له من مشهد عظيم. أبواب الجنة الثمانية تفتح، فأين أنت يا عبد الله؟ أين أنت يا ترى؟ وليت شعري من أي باب تدخل. فإذا دخلت فيا فرحة قلبك والملائكة تناديك: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تدخل الجنة وتمشي بقدميك على أرضها، فإذا بأرضها ليست كأرضنا، تمشي على تراب هو الزعفران، تمشي على حصباء هي اللؤلؤ والياقوت، أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. تدخل في الجنة وإذا هواؤها العليل، وإذا ريحها الطيب، روح وريحان وجنة نعيم. وإذا قصورها وبساتينها أمامك، فهل تعرف قصرك؟ فهل تحتاج أو يحتاج أهل الجنة إلى من يدلهم على بيوتهم؟ لا والله. يقول جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيدخلهم الجنة عرفها لهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال جمهور المفسرين: يعرفون بيوتهم في الجنة كما تعرفون بيوتكم في الدنيا. ثم ما بناء هذه البيوت وما بناء هذه القصور؟ أهي كبيوتنا مبنية من الطوب والإسمنت والرخام؟ لا، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها أي الطين الذي يوضع بين اللبنات من المسك الإفر طيب الرائحة، وبناء آخر لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، وبناء آخر غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منها. أيها المسلمون، أما طعام أهل الجنة وشرابهم فهو ألد وأشهى من طعامنا وشرابنا، فليس كمطاعمنا. استمع إلى من خلق طعام الجنة وهو يصف هذا الطعام: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فاكهة الجنة ألين من الزبد، أحلى من العسل، أبيض من اللبن. وإذا اشتهيت الفاكهة في الجنة فهل تظن أنك تكلف أو تتكلف صعود النخيل والأشجار لكي تجني التمر والثمار؟ لا والله، بل هي كما قال جل وعلا: قطوفها دانية أي قريبة، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يأكل منها القائم والقاعد والمضطجع، يرى أحدهم الطير في السماء فيشتهيه، فإذا به يسقط بين يديه ناضجا شهيا ولحم طير مما يشتهون. وأما شرابهم فحدث عن الكافور والسلسبيل والتفنيم والزنجبيل، عينان تجريان وعينان نضاختان. ويصف الله أنهار الجنة وهي تجري بالأشربة اللذيذة بقوله: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نفى الله عن أشربة الجنة كل آفة تعرض لها في الدنيا، فالماء غير آس لا يتغير بطول المكث، واللبن لا يفسد أو يحمض، والخمر لا يصدع الرؤوس ولا يفسد العقول، والعسل مصفى من الشوائب والأكدار. وإذا أكل أهل الجنة وشربوا أين يذهب طعامهم وشرابهم؟ لا تظن أن مآله يكون كطعامنا وشرابنا، بل هو مسك يخرج رشحا وعرقا من أجسادهم وجشاء من أفواههم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأكل أهل الجنة؟ قال: نعم، ويشربون ولا يبولون فيها ولا يتغوطون ولا يتنخمون، إنما يكون ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك، ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه أحمد. أما ثياب أهل الجنة فليست كثيابنا ولو صنعت من أفخر أنواع الأقمشة. يقول جل وعلا: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساوير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وصف الله ثياب أهل الجنة بحسن ألوانها فقال خضر، ووصفها بطيب ملمسها فقال ثياب سندس خضر، ما فقال سندس خضر واستبرق، والسندس ما رق من الحرير والاستبرق ما غلظ منه. ومع هذه الثياب الجميلة يحلون بالحلي والأساور، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. عباد الله، هل في الجنة مراكب؟ نعم، في هذا الزمان نحب أن نركب السيارات الفاخرة. ترى الواحد منا يركب السيارة تلو الأخرى، ثم تراه في الغد يسوق السيارة إلى الورشة الصناعية أو تسوقه حمان الله وإياكم إلى الحوادث والأخطار. نعيم الدنيا ليس مشوب بالشقاء، ليس له صفاء، أو نعيم الدنيا مشوب بالشقاء ليس له صفاء وليس له بقاء. أما نعيم الآخرة فاستمع إلى هذا الرجل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المركب، فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت إلا كان. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام بجواب يعم جميع المركوبات، فقال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. رواه الترمذي وهو في صحيح الترغيب والترهيب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وسماعهم وطربهم فهم في روضة يحبرون، ليس كغناء الدنيا ومعازفها المحرمة. فمن سماعهم غناء الحور العين يغنين بأجمل الأصوات، ومن سماعهم أن الريح إذا هبت في الجنة هزت غصون الأشجار وحركت أوراقها فتسمع لها أصوات لم تسمع الخلائق مثلها. فإياك يا عبد الله أن تحرم هذا السماع بالسماع الحرام. وأما نساء أهل الجنة فلسن كنساء الدنيا، ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، مطهرة من الحيض والنفاس ومن البول والغائط والمخاط والبصاق وسائر الأنجاس. فيا من انتهك حرمات رب العالمين، إياك أن تبيع الحور العين ببنات الطين. غض بصرك عن السفور واحفظ فرجك عن الفجور، وقدم العفة مهرا للحور. قال جل وعلا: وزوجناهم بحور عين. الحوراء هي الشابة الجميلة البيضاء شديدة سواد العين شديدة بياضها، والعيناء واسعة العينين. وقال جل وعلا: كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، كأن الحورية الياقوت في صفائها والمرجان في حسن بياضه. وقال جل وعلا: فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق، حسان الوجوه. جمع الله لهن الجمال الحسي والجمال المعنوي. عباد الله، ما رأيكم لو أن امرأة واحدة من الحور العين أطلت علينا في سمائنا، ماذا يحدث في هذا الكون؟ استمع إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذا المشهد ويقول: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، أي ما بين المشرق والمغرب، من ريحها الطيب وقال ولا أضاءت ما بينهما، وقال ولا نصيفها على رأسها أي خمارها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء اللحم. أخرجه أحمد. ولو ضحكت في وجه زوجها لأضاءت الجنة من نور مبسمها، ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة. وفي الجنة عباد الله لا يوجد إنسان إلا ويكون جميل الصورة، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألؤة وهي عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وأقل مؤمن في الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا إياها بلا عذاب، أقل مؤمن في الجنة يكون له مثل هذه الدنيا وعشر أمثالها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول هذا الرجل أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال الراوي يقول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. أيها الإخوة، أهل الجنة في نعيم مقيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، شباب فلا هرم، وصحة فلا سقم، وخلود فلا موت. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. كل هذا عباد الله، كل هذا ولم نتحدث بعد عن أفضل نعيم في الجنة الذي لا يعدله نعيم، ولو كان غير هذا لكفى به نعيما. أتدرون ما هو؟ لنسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فقالوا ألم يثقل موازيننا ويعطينا كتبنا بأيماننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار فيكشف الحجاب؟ فقال يتجلى الله عز وجل لهم. قال فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. لا إله إلا الله، اللهم لا تحرمنا من نظر إلى وجهك الكريم. ومن أعظم الأسباب التي تجعل العبد المؤمن يجازى بهذا الجزاء العظيم المحافظة على صلاة الفجر والعصر، كما جاء عند البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني كان بدرا، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ولو لم يكن من شرف الجنة إلا أنه لا يسأل بوجه الله غيرها، لكفاها عزا وشرفا. تلكم يا عباد الله هي جنة المأوى، حفها الله بالمكاره لما فيها من نعيم. وهل يتعب تاعب من بذل جهد جزاؤه رؤية الرحمن؟ فأين المتكاسلون عن الصلاة؟ ألا يتعب الواحد منهم، ألا يتعب الواحد منهم نفسه دقائق معدودة ليفوز بعدها بنعيم مقيم؟ وأين المانعون الزكاة؟ ألا يدفعون القليل ليفوزوا بالربح الكثير؟ وأين المفرطون أو وأين المفطرون في الصيام؟ ألا يصبرون على ساعات قليلة ليمتعوا أنفسهم بلذيذ الأكل والشراب بعد طول قيام يوم الحر والزحام؟ أيها المسلمون، الجنة أعدت للمتقين الخاشعين، ولمن وصل رحمه وبر والديه وأحسن خلقه وأحسن إلى جاره وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وتقرب إلى الله بالنوافل وسائر أنواع الطاعات. لما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاة بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: قلة الزاد وعقبة كؤود، وعقبة كؤود المهبط، المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا كان هذا حال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا؟ فيجب علينا أن نجتهد ونثابر. والله لو لم يكن في الجنة نعيم سوى لذة النظر إلى وجه الله الكريم لكفى بذلك حافزا ودافعا لنا نحو العمل بجد واجتهاد، ولكفى برؤية الرحمن الرحيم مانعا الناس من الملهيات والمحرمات واتباع الشهوات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية عن الكسلان، يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم وعافنا فيمن عفيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هناك امرأة تبرأت بمبلغ 1,300,000 سنتيم للمسجد وتطلب منكم دعوة خالصة لزوجها، كما وصف لي من أتاني بهذا المبلغ فقال أن زوجها ليس له من الإسلام إلا الإسم، فتطلب لكم الهداية، أن تدعو الله له الهداية. فنسأل الله عز وجل أن يهديه. اللهم اهدي عبدك، اللهم اهدي عبدك إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اهده إلى الإسلام، اللهم اهده إلى الطاعات، اللهم اهده واهدنا واهدي جميع سائر المسلمين يا رب العالمين. ومن باب الأمانة كذلك، أخ مقبل على الزواج يطلب منكم دعوة خالصة، نسأل الله عز وجل أن يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينه وبين أهله في خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الزوجة الصالحة التي تعينه على دينه ودنياه، وأن يرزقه منها الذرية الصالحة التي تكون ذخرا له في الدنيا والآخرة. وكذلك امرأة أخرى يعني تبرعت بمبلغ من المال وتطلب لكم الشفاء، فنسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.